صبح يوم الغزوة، بس قبلها بليلة حصل شيء ثاني هقول لها بعد شوية. ووقعوا عند، وعشان تعرفوا أهمية الموقع يا أخوانا، أنا عايز أقول لكم إيه، عشان إحنا فينا اتجاه كده، اتجاه كبير من المسلمين أيام الصغير اللي هو اتجاه البركة، إن يعني توكلنا على الله وكل إن شاء الله فيها بركة. بس بدأنا نأكل 2 متر دي لوحدها ساعة تخلص الشغل، وتلاقي واحد داخل يقول هي إن شاء الله مقضية، وأنت قلت إيه ده يقول أنت شهودة. لكن تجد أن ده اتجاه موجود، يقول لك ربنا هيكرمنا، إن رحله على الله من هزاع توكلنا على الله، كلام حلو بس الناس بتقوله على كده وكده. المسلمين مش كده، المسلم فقيه، فقيه عارف هو بيعمل ايه. فلما انتقل الى هذا هقول لك بقى الموقع عمل ايه. واحد من المشركين عطش، بعدين عطش وضراب من المسلمين او كما يقولون من ابن ابي كبشه اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يسمونه كذلك، إبغاض منهم جدا لهذه المحاصرة لموقع الماء. فقال والله لأقتحمن عليهم البئر، يا إما أشرب منه يا إما يموتوني قبله يا إما مش عارف استمتع الدفن فيه والله أحسن. أما ده راجل مجنون بقى، لكن هو من راجل عادي، راجل كان من كان هو كان راجل سيء الأخلاق أي نعم، لكنه كان معروفا انه كان من اجلادهم كان الجن. فاتغاظ انه بيهان وقيل لا مكان لهم يشربون منه، فاقتحم البئر وفعلا استقبله من ضربه وقتله، من ضربه ساقه فقطعه، فظل يعني يحدي نحو البئر يريد ان يضر بخصمه حتى قتل دونه. لما اشوف الصوره دي مش حكاية، وإنما ما حس إن واحد من التركان الشداد الأقوياء غاضه موقعهم إلى هذه الدرجة، حس إن المكان كانت له يعني اختياره عبقرية، اختيار مكان الغزوة بهذه الصورة. وهذا اختيار بقى مبني على الشورى، ولذلك الشورى لها بركة، لو استغنى أحد عن الشورى فاستغنى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقعة الثانية برضو بشأن المكان أنه جاء قوم من قريش بدون سلاح، برضو حاجة غريبة، جم بدون سلاح وجاءوا ليشربوا من البئر. تصور الطفل الكبد الفكاهة معركة ناس راحوا سايبين السيف راكبين كده ومشكلين رايحين على البير رايحين كده رايحين نشرب ايه ده؟ الفضيوك ولا حاجة؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال دعوهم يشربون، فوصلوا الى البئر واحنوا جباههم ياخذون من الماء امام المسلمين ليشربوا تحت كلمه تحت رحمه المسلمين. دي لوحدها يكفيك ما تعمله من احساس بالذل في نفوسهم وفي نفوس من وراءه. انا بشرب لانه الناس دي سامحه اشرب، ولولا اني سبت سلاحي وجاي اعزل ما تركوني لاصل. ولذلك هذا المطر ما منهم واحد الا وقتل في غزوه بدر. سبحان الملك، ما فيهمش واحد الا رجل واحد اسلم فيما بعد، اختبأه الله عز وجل او يعني ادخره الله لانه سيسلم بعد ذلك، انما كل من شرب من البئر قتل في هذا اليوم. ولذلك هذا الذي اسلم كان بعد ان اسلم عندما يريد ان يحلف انسان شديد يقول لا والذي نجاني يوم بدر، لان الوحيد الذي شارب من البئر باذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل واسلم فيما بعد. خلاصه الامر ايها الاخوه انه حصل نوع من الدربكه والزحمه ان في صفوف المشركين، وصلت بهم الى امر شديد جدا برغم انهم العدد الاكبر وانهم العده. وانا عايز اقول لكم حاجه عشان تعرفوا شعور المسلمين يبقى زيه، شوف انتوا كام واحد. لو النهارده واحد وقف قال لكم في واحد واقف على باب الجامع، او يعني بعد بعد الناس بعد ما يخلصوا الناس، واقف هناك ومعاه بندقيه رش، يقول لك مدفع رشاش ولا بندقيه هادي، بندقيه رش وحالف ما هيعدي عليه واحد غير لما يقتله. شوف انت الفزع الذي سيصيب الناس هنا. تعمل ايه؟ انت هتيجي تخارج ما انت ما تعرفش من بندقية الرش دي هتيجي تمين. هي الرشاية صحيح بس جاي. طب لو واحد قال لك دي مش بندقية رش ده مدفع رشاش. لو قال لك مش واحد دول 15. طب لو قال لك بقى مش 15 دول قدكم. طب لو قال لك دول 3 أضعافكم. ومسلحين وانت ما معكش سلاح. انظر كيف يكون الرعب الذي يتملك في الناس. صح ولا لا؟ في غزوة بدر المشركين 3 أضعاف المسلمين ومعهم سلاح مش موجود مع المسلمين، وكل واحد من المشركين لابس درع ليس مع المسلمين دروع إلا 4-5 هم اللي لابسين دروع من المسلمين، إنما كل واحد من المشركين مدرع يعني لابس درع من الحديد يمنع عنه ضربات السيوف. ولذلك الغزوة دي غزوة بدر هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه ألا أدلكم من يضحك الله إليهم من عباده؟ فقالوا من يا رسول الله؟ قال رجل غمس نفسه في قلب عدو الله وعدوه ليس مدرعا، دخل في المعركة وليس عليه درع. معنى كده ان الناس تبطل تاخد احتياطاتها، لكن معنى كده ان لما تلاقي ان انت ما عندكش درع ما تقولش انا مش قادر، وانما انفروا خفافا يعني ولو لم يكن معكم دروع ولا سلاح ولا مثقلين بالذخيرة الثقيلة والمدفعيات الثقيلة وما الى ذلك، وثقالا يعني مثقلين بهذا الاعداد. ولذلك واحد من الناس ساعتها راح قلع الدرع بتاعه قال لا بقى يضحك الله اليهم ده انا مش محتاج الدرع خالص، ودخل المعركة بهذه الصورة. ومضت ايها الاخوة الاحداث بترى انك امام وضع عجيب. هذا الرعب اللي ممكن يصيب المسلمين تحول الى امن. انا بقول لك احنا لو في الجامع بهذا العدد واحد واقف عند باب الجامع معاه سكينة، بلاش اقول لك معاه سلاح خالص ناري، معاه سكينة الناس هتبص تلاقي ناس بتصرخ بتصوت ومش عايزين يخرجوا، ولو قالوا لهم الراجل هيدخل هينطوا بالشبابيك، مع انهم 1000 واحد وهو بني ادم واحد بسكينة واحد بس بسكينة. وبعدين انا هقول لك عشان تعرف ان انا مش بقول لك المثل ده عشان يعني لا، انتوا عارفين كويس جدا مع الاسف الشديد ان النهاردة واحد لص بيطلع اوتوبيس معاه سكينة بيعمل ايه الاوتوبيس كله؟ صح ولا لا؟ عارفين كده ولا متعرفوش؟ بيطلع الاوتوبيس بسكينة مطوة بس يروحها ويطلع محفظة من جيب واحد، بقيت الاوتوبيس كله ايه الحكاية؟ اين كرامة الناس؟ لا معلش، ما هو انا كمان ما اتجرحش هدي الجميل ده. تبص تلاقي كل الناس في جب. المسلمون كانوا 1/3 المشركين والمشركين معهم معدة وليست مع المسلمين. لكن تعجب ان المسلمين يقول ما كان الرجل منهم بالليل الا ويجد نفسه وقد سقطت رأسه بين ثدييه، يعني على صدره كده ينام يعني، ثم لا ينتبه لنفسه الا وقد طار جنبه على الارض. مين يقدر ينام في وسط الرعب ده؟ ده لما سئل حد من اشد جنود الله وفضل واصل لغايه النوم قال ان الرعب بيطير النوم من العين. لا دول وصلوا لان هم ناموا اذ يغشيكم النعاس امنه منه. فاحنا خارجين لاحنا مستعدين ولا معانا سلاح ولا عدد ولا عده، وننام بهذا الامن. ومش بس كده، ينامون فيرون في نومهم ما يراه النائم من يعني احلام تعبر عن وجود شهوه لديه ووجود رغبه لديه في العلاقه التي تكون بين الرجل والمراه، فيقوم محتلما. ايه ده كمان ليلة المعركة والناس يحيطون بنا وننام ونرى هذا، ده أمن زيادة على الناس. قال نعم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه فلما نمتم من الأمن ورأيتم ما رأيتم فقمتم وقد احتلمتم وأصابتكم الجنابة. قلت لك قبل ما بقى الخبر بن المنذر ينقلهم عند بدر ومع عدم كفاية المية كان الأمر بالنسبة لهم سيدخل الشيطان إليهم من مدخل الإيمان. يقول لهم ايه؟ يقول لهم ايه؟ اذا تخشوا تحاربوا وانتوا جنب مش عارفين تصلوا افرضوا قتلتوا وما صليتوش الظهر، خشوا الجنه ولا تخشوا النار؟ ها ايه رايكم؟ بطل بقى ارجع. هذه وسوسه الشيطان، والشيطان ساعات ياتي من باب الايمان، ساعات ياتيك من باب الايمان. انت ما عندكش ميه تتوضا، او الميه مش الموجوده مش كفايه، او انت موجود في يا اخواني ليه الاسلام بيقول فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد؟ انتوا جمهوركم كله كجمهره المسلمين اليوم بصفه عامه احسنهم اللي هم العابدين، عباد يعبدون الله. ولذلك الجمهره المسلمه دي خطر بصراحه، يعني اقولها مع ان انا عارف ان ده بس ده خطر فعلا، خطر لانهم لا يفقهون انفسهم في الدين ولا يعلمون ما هو الدين، فممكن يتحولوا الى ركام شديد من الافساد من الاصلاح. انما الفقيه، الفقيه يصلح الله تبارك وتعالى به. فاللي حصل ان الشيطان فعلا بدا يوسوس لهم، قمتم جنبا، هتصلوا ازاي ولا تروحوا الجنه من غير صلاه بقى ان شاء الله؟ وكان لسه طبعا التيمم لم ينزل، مساله التيمم دي كان حكم فقهي ولا حاجه، فكانوا لسه عايزين يتوضوا ولا يغتسلوا ما فيش. فأنزل الله عز وجل المطر لدرجة أنهم كانوا يضعون الإناء مش تحت الحنفية، حطينه تحت السماء فيمتلئ ماء، ولدرجة أنهم كما يقال وإن كانت روايات بالغة الضعف إنما كانوا يرون الرياح تجمع قطرات المطر حيثما وضعوا آنيتهم. من المطر في رياح بينزل، لازم كله كده موازي لبعضه، لا واحد يروح حاطط جردل تبص تلاقي الميه بتسلم منه قطرات المطر حتى يمتلئ هذا الجردل. بدأوا يغتسلون، ذهب عنهم رجل الشيطان وهذه الوسوسه، وقاموا في نشاط وفي حيويه ونوم وامن، واغتسلوا وقاموا صلوا. ايه ده احنا في ده فندق 5 نجوم يا رب، ليست هذه صبيحه غزوه ابدا، مش شكل صبيحه غزوه. ثم نزل المطر ايضا على المكان الذي فيه المشركين. بعد شويه لما هنتكلم في الغزوه ستجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام مش بقى زي ما بيطلع في التلفزيون اهجموا ويروحوا داخلين على بعض ولخبطه، مفيش الكلام ده. المعارك عند المسلمين معارك لها نظام، لها نظام. فانت دلوقتي لما تيجي تفكر ان المعركه، طب ما هم هو المشركين في ارض واحنا في ارض ثانيه، الاثنين بيتبرزوا يبقوا واقفين على ارض واحده، صح ولا لا؟ امال ايه حكايه بقى ان المطر نزل فخلى حته وحلت وبقت وحل والناس رجلها بتغوص فيها اللي هم الكافرين، والمسلمين موجودين في مكان نزل المطر عليه وكان شقا فلبده فصار ارضا صلبه. ايوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين قال اوعوا حد منكم يهجم عليهم ابدا ولا يسمح لهم يهجموا عليه ابدا الا بامر واضح مني. ما نعمل يا رسول الله؟ قال اذا اكتنفوكم فانضحوهم عنكم بالنبل ما استطعتم، ما تخليهمش يجوا على ارضكم ولا تروحوا على ارضهم. المطر نزل بوظ لهم الحته اللي هم فيها، خلوها وحله، خلاها وحله، فكل ما يقربوا باستهام كده بالنب وانضحوهم دي. انت عارف ايه الفرق بين نضح الماء وبين الرش؟ النضح هو شيء قليل، انما لما اكاثر بالماء امسك خرطوم كده وارش غير، انضحوهم بالنب. واحد مقرب بالسهم كده ارجع، واحد ثاني ده ارجع. ولذلك أعصابهم بعض المشركين بصراحة كل ما يقرب يرجعوا بنبلة نبلة، فيرجع ثاني للأرض مش عارف، الفرس والناقة مش عارفة تتحرك، الأرض ملبقة واحد بيغوص فيه، طب عايز يروح للأرض اللي عليها المسلمين ولو يقاتل؟ لا ارجع لسه، الرسول مش موافق. فظلوا كلما أقبلوا على المسلمين ينضحهم المسلمون، وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك المشركين يقاسون الأمرين من الأرض الوحلة اللي الفرس مش عارف يتحرك فيها إلا زي ما يكون شايل أكياس رمل زي ما بيقول، لأنه بيوحل في الطينة. ونزل المطر فأفسد للمشركين أرضهم وأصلح للمسلمين أرضهم. سبحان الله. طيب وبعد شوية، بعد شوية إذا بالأمن الذي كان الناس الهم إيه المسلمين دول شوية عيال لا معهم لا فلوس ولا عتاد ولا عدة وجايين غر هؤلاء دينهم، فحول هذا الأمر فجأة أيها الإخوة إلى رعب، قذف في قلوب الذين كفروا الرعب فجأة، لدرجة أن واحد منهم بعد المعركة قال من هذا الذي هو فيكم معلم بريشة نعامة في قبره؟ مين حاطط ريشة نعامة كده في الجلاب الحزام؟ واحد من الأصل، فقال حمزة